أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنزلنا هذا القرآن السماوات والأرض وما صاحبكم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.